ولكن من أسباب بر الأولاد بأبائهم حسن خلق الأب مع أبنائه بأن يؤدي الواجب عليه من النفقة والكسوة والسكن والتعليم والتوجيه والتربية، وأن يساوي بينهم في العطاء، وأن يساوي بينهم في التكلم الحديث، فلا يشعر بعضهم بالإهانة ولا يشعر بعضهم بأنهم مقرب وثاني أنه مبعد، بل يشعر جميع يشعرهم بأنه أبوهم واحد ينظر حبة وحنان وشفقة. فإذا فعلت الأب ذلك فإني أرجو من الأبناء يقوم واجبهم. أما إذا الأب تكبر عليهم وأهان بعضهم وأقصى بعضهم واستشار بعضهم والمثل الآخر، أو والعياذ بالله قسم المال بينهم ففاضل بعض على بعض، فإن هذا سبب لعد القطيعة بين الرحم وسبب لحقوقهم لأبيهم. نسأل الله العافية. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الإيمان، كان معكم في هذا اللقاء وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء و إمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم بما سمعنا. وفي الختام نذكركم بهاتف البرنامج للتواصل مع البرنامج 0534-700-700، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.